بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 219 من البداية والنهاية. مصعب بن عمير العبدري مهاجري، كان معه اللواء يومئذ معاذ بن جبل الخزرجي. معاذ بن الحارث النجاري، وهذا هو ابن عفراء أخو عوف ومعوذ. معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي. معاذ بن ماعض الخزرجي أخو عائذ. معبد بن عباد بن قشير بن الفدن بن سالم بن غنم، ويقال معبد بن عبادة ابن قيس. وقال الواقدي قشعر بدل قشير. وقال ابن هشام قشعر أبو خميصة. معبد بن قيس ابن صخر السلمي أخو عبد الله بن قيس. معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضاعي. معتب بن عوف الخزاعي حليف بني مخزوم من المهاجرين. معتب بن قشير الأوسي. معوذ بن الحارث بن الجمحي الجمحي، وهو ابن عفراء أخو معاذ بن عوف. معوذ بن عمرو بن الجموح السلمي، لعله أخو معاذ بن عمرو. المقداد بن عمرو البهراني، وهو المقداد بن الأسود من المهاجرين الأولين، وهو ذو المقال المحمود ابن المتقدم ذكره، وكان أحد الفرسان يومئذ. مليل بن وبرة الخزرجي. المنذر بن عمرو ابن خنيس الساعدي. المنذر بن قدامة ابن عرفجة الخزرجي. المنذر بن محمد ابن عقبة الأنصاري من بني جحيجي. مهجع مولى عمر بن الخطاب، أصله من اليمن، وكان أول قتيل من المسلمين يومئذ. حرف النون. نصر بن الحارث بن عبد رزاح ابن ظفر بن كعب. نعمان بن عبد عمرو النجاري، وهو أخو الضحاك. نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاري. نعمان بن عصر ابن الحارث ابن العيد ابن الحارث حليف لبني الأوس. نعمان بن مالك ابن ثعلبة الخزرجي، ويقال له قوقل. نعمان بن يسار مولى لبني نعمان بن سنان ابن عبيد، ويقال نعمان بن سنان نوفل ابن عبيد الله ابن نضلة الخزرجي. حرف الهاء. هانئ بن نيار أبو بردة البلوي خال البراء بن عازب. هلال بن أمية الواقفي، وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين في قصة كعب بن مالك، ولم يذكره أحد من أصحاب المغازي. هلال بن المعلى الخزرجي أخو رافع بن المعلى. حرف الواو. حرف الواو. واقد بن عبد الله التميمي حليف بني عدي من المهاجرين. وديعة بن عمرو ابن جراد الجهني ذكره الواقدي وابن عائذ ورقة بن إياس ابن عمرو الخزرجي أخو ربيع بن إياس وهب بن سعد بن أبي صرح ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لؤي ولم يذكره ابن إسحاق حرف الياء يزيد بن الأخنص ابن جناب ابن حبيب ابن جروة السلمي. قال السهيلي شهد هو وأبوه وابنه يعني بدرا ولا يعرف لهم نظير في الصحابة ولم يذكرهم ابن إسحاق والأكثرون لكن شهدوا معه بيعة الرضوان يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي وهو الذي يقال له ابن قصحم وهي أمه قتل يومئذ شهيدا ببدر. يزيد بن عامر بن حديدة أبو المنذر السلمي يزيد بن المنذر ابن سرح السلمي وهو أخو معقل بن يسار عيده هو أخو معقل بن المنذر. باب الكنى. أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم أبو الأعور ابن الحارث ابن ظالم النجاري. وقال ابن هشام أبو الأعور الحارث ابن ظالم. وقال الواقدي أبو الأعور كعب بن الحارث ابن جندب بن ظالم. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان تقدم أبو حبة بن عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة ابن عمرو بن عوف الأنصاري. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين وقيل اسمه مهشم أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة بن عفراء. أبو خزيمة بن أوس بن أصرم النجاري أبو سبرة مولى أبي رهم بن عبد العزة من المهاجرين. أبو سنان بن محصن ابن حرثان أخو عكاشة ومعه ابنه سنان من المهاجرين. أبو الصياح بن النعمان وقيل عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس ابن ثعلبة رجع من الطريق وقتل يوم خيبر رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه. أبو عرفجة من حلفاء بني جحجبي. أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أبو لبابة بشير بن عبد المنذر تقدم أبو مرثد الغنوي كناز بن حسين تقدم أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم أبو مليل بن الأزعر بن زيد الأوسي. فصل. فكان جملة من شهد بدرا من المسلمين 314 رجلا منهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد ثنا زهير ثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300 قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. ثم رواه البخاري من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء نحوه. قال ابن جرير وهذا قول عامة السلف إنهم كانوا 318. كانوا 318 رجلا. وقال أيضا حدثنا محمود ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. أعيد استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200. هكذا وقع في هذه الرواية. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي ثنى أبو مالك الجيني عن الحجاج وهو ابن أرطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان المهاجرون يوم بدر 70 رجلا وكان الأنصار 236 رجلا وكان حامل راية النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة. وهذا يقتضي أنهم كانوا 306 رجال. قال ابن جرير وقيل كانوا 307 رجال. قلت وقد يكون هذا عد معهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والأول عدهم بدونه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا 83 رجلا وأن الأوس 61 رجلا والخزرج 170 رجلا وسردهم. وهذا مخالف لما ذكره البخاري ولما روي عن ابن عباس فالله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الصحيح عن أنس أنه قيل له شهدت بدرا فقال وأين أغيب. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنه قال كنت أمتح لأصحابي الماء يوم بدر. وهذان لم يذكرهما البخاري ولا الضياء فالله تعالى أعلم. قلت وفي الذين عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وأنه لم يحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها وكانوا 8 أو 9 وهم عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره. وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره. وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. والحارث بن حاطب ابن عبيد بن أمية رده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيضا من الطريق وضرب له بسهمه وأجره. والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه. زاد الواقدي قبل المتابعة في الحاشية 1 سبق تخريجه. 2 صحيح البخاري في المغازي. 3 صحيح أبو داود. وأمتح أي أنزل إلى البئر أنزل إلى البئر وأملأ الدلو. وتابع وأجره وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره. وأبو الصياح بن ثابت خرج مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأصاب ساقه فصيل حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره. وقال الواقدي: وسعد أبو مالك تجهز ليخرج فمات، وقيل إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره. وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذ 14 رجلا، من المهاجرين 6 وهم عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله سبحانه وتعالى، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص بن سعيد وهو ابن 16 سنة، ويقال إنه كان قد أمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالرجوع لصغاره فبكى، فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحليفهم ذو الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي، وصفوان بن بيضاء، وعاقل بن البكير الليثي حليف بني عدي، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذ. وكان عيد ومن الأنصار 8 وهم حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوذ وعوف ابن عفراء ويزيد بن الحارث ويقال ابن قسم وعمير بن الحمام ورافع بن المعلى بن اللوذا وسعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر رضي الله تبارك وتعالى عن جميعهم. وكان مع المسلمين 70 بعيرا كما تقدم. قال ابن إسحاق: وكان معهم فرسان، على أحدهما المقداد بن الأسود واسمها بغرجة ويقال ستجة، وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعتوب. وكان معهم لواء يحمله مصعب بن عمير، ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالب، والتي للأنصار يحملها سعد بن عبادة. وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورأس مشورة الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما جميع المشركين فأحسن ما يقال فيهم أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا 950 رجلا، وقال الواقدي كانوا 930 رجلا، وهذا التحديد يحتاج إلى دليل، وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من 1000، فلعله عدد أتباعهم معهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنه قتل منهم 70 وأسر 70، وهذا قول الجمهور. ولهذا قال كعب بن مالك في قصيدته له: فأقام بالعطن المعطن منهم عيد فأقام بالعطن المعطن منهم 70 عتبة منهم والأسود. وقد حكى الواقدي الإجماع على ذلك. وفيما قاله نظر، فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا خلاف ذلك، وهما من أئمة هذا الشأن، فلا يمكن قول المتابعة في الحاشية: واحد فصيل حائط صغير، اثنان سبق تخريجه، متابع فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما، وإن كان قولهما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد